إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل شرح كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وقد كنا شرعنا في الدرس الماضي في كتاب الاستسقاء. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب ما جاء في الاستسقاء. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. قول الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في الاستسقاء. ما جاء في الاستسقاء يعني ما ورد من الحديث والروايات في الاستسقاء، وهذا كما قال بعض شراح الموطأ هو كالجامع كباب الجامع للاستسقاء. والزرقاني رحمه الله في الشرح قال: ما جاء في الاستسقاء من الدعاء، يعني مما ورد من الأدعية التي يدعى بها في الاستسقاء. وهنا أورد هذا الحديث الذي سمعتموه، وحديث أنس في دعائه صلى الله عليه وسلم واستسقائه على المنبر يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. قال: حدثني يحيى بن سعيد قال عبيد الله قال عبيد الله حدثني مالك قال حدثني يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا تابعي، مات سنة 18 بعد 100، فهو ظاهر بأن ثمة انقطاع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل بل هو معضل، لأنه سقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويين على التوالي. وهكذا جاء في رواية الإمام مالك، بل في جميع رواية الموطأ ورد هذا الحديث وهكذا مرسلا، حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: لكن رواه جماعة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا ورد الموصول. قال أبو عمر: قد رواه جماعة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه، أبوه هو شعيب، شعيب بن محمد. عن جده، الضمير في جده يعود إلى شعيب ولا يعود إلى عمرو. جد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي عليه أهل التحقيق من المحدثين كالإمام الذهبي رحمه الله وغيره. فقوله هنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه الذي هو شعيب عن جده، يعني عن جد شعيب الذي هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بهذا يكون الحديث متصلا، فقد ورد متصلا بهذه الرواية كما عند أبي داود، فقد رواه من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال، كان إذا استسقى، إذا طلب السقيا قال، يعني قال في دعائه، إذا طلب السقيا يقول في دعائه. وقوله كان، هذه تدل على المداومة والتكرار، تدل على المداومة والتكرار، أنه كان في كل مرة يستسقي فيها إلا ويدعو بهذا الدعاء، كان إذا استسقى يدعو بهذا الدعاء الذي ذكره. فهذه تدل في قوله كان إذا استسقى، تدل على التكرار وعلى المداومة، أي أنه يكرر هذا الدعاء في استسقائه عليه الصلاة والسلام. قال: كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك، لأن هذا هو الدعاء، بدايته في قوله اللهم اسق عبادك، يقال اللهم اسق عبادك، اللهم اسق بهمزة الوصل، ويقال أيضا اللهم اسق عبادك بهمزة القطع، بهمزة الوصل اسقي بهمزة الوصل من سقى، وأسقي بهمزة القطع من أسقى. بعض اللغة لا يفرق بين سقى وأسقى، يقول هو بمعنى واحد، ومنهم من يقول سقى سقاه شربة ماء، إذا سقاه مرة واحدة يقال سقى، وأما أسقى إذا جعل له شربا وسقيا يشرب منها ويتكرر الشرب منها فيقال أسقى. فالفرق ذكر بعضهم هذا الفرق بينهما، وبعضهم يقول أسقى وسقى بمعنى واحد، يعني هنا في هذا الدعاء اللهم اسق عبادك، أو تقول اللهم أسق عبادك بهمزة القطع، كلاهما صحيح. فقال اللهم اسق عبادك، وهنا قال اللهم اسق عبادك، العباد هنا من البشر، من البشر من الإنس، الرجال والنساء، الصغار الكبار، الإماء العبيد، كلهم يدخلون في هذا. فقال اللهم اسق عبادك، وهذه الإضافة في قوله عبادك ليست إضافة تشريف، وهذه إضافة تعميم باعتبار الخلق، أن الله جل وعلا خلقهم جميعا والكل عبيد لله سبحانه وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فليست هذه الإضافة اللهم اسق عبادك عبادة تشريف، يعني يدخل فيها الجميع، إذا قلنا هنا البشر فكل من خلقهم الله جل وعلا من الرجال والنساء والصغار والكبار والإماء والعبيد، فإنهم يشملهم جميعا، اللهم اسق عبادك. نعم قد تأتي هذه الصيغة عبادك، تأتي الإضافة فيها إضافة تشريف، كما في قوله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي هؤلاء الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى واستسلموا له، فقال جل وعلا عنهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عن الشيطان. فهذه الإضافة هنا نعم إضافة تشريف في قوله سبحانه وتعالى إن عبادي. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اسق عبادك، الإتيان بهذه الإضافة اللهم اسق عبادك، الإضافة هذه فيها مزيد استعطاف، لأن هذا الدعاء في توجه لله، سؤال الله الذي خلق العباد سبحانه وتعالى، فقال في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اسق عبادك، لأن هذا فيه مزيد استعطاف باعتبار أن المقام الآن هو مقام استرحام، المقام الآن مقام استرحام طلب الرحمة، كأن نقول يا ربنا نحن عبادك مفتقرون إليك فارحمنا وانزل علينا الغيث. فهذا ما فيه لما كان المقام مقام استرحام، فتكون هذه الإضافة هي إضافة استعطاف كما قال أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اسق عبادك وبهائمك، بهائمك جمع بهيمة، البهائم جمع بهيمة، وهذه يدخل فيها جميع دواب الأرض، يدخل فيها جميع دواب الأرض. نعم إن لفظ البهيمة يجي في لسان العرب قد يطلق على ما يدب على أربع، ما يمشي على أربعة أرجل، هو الذي يقال له بهيمة، كما قالها اللغة، سواء كان مما في البحر أو في البر، كل ما يمشي على أربع يقال له بهيمة، فقد يختص ذكر البهيمة بمن يمشي على أربع، مشى في الأرض كبهيمة الأنعام كالسباع، أو في البحر مما في دواب البحر يمشي على أربع، سلحفات مثلا في البحر تمشي على أربع فتعتبر بهيمة، أو يكون المعنى للبهيمة ما هو أعم، وهو كل ما لا يميز، ما لا عقل له، فلا يختص بما يمشي على أربع، لا يختص بما يمشي على أربع. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اسق عبادك وبهائمك، المعنى الثاني هو المناسب لأنه أعم، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اسق البشر وغير البشر، اللهم اسق عبادك اليوم البشر بجميع بمختلفهم، كبار وصغار، رجال ونساء، عبيد وإماء، وبهائمك يعني وغير البشر، ممن يحتاج إلى المطر ويقتات مما ينبت بالمطر من هذه البهائم التي تمشي على أربع ولا تزحف وغيرها، فإنه يشملها قوله صلى الله عليه وسلم وبهائمك. قال صلى الله عليه وسلم وانشر رحمتك، وانشر يعني وابسط رحمتك، المراد برحمتك هنا المطر، سمى المطر رحمة، قال وانشر رحمتك، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ينشر رحمته، ما هي رحمته؟ المطر، يعني ينشر الرحم المطر، يبسط سبحانه وتعالى المطر، وكما قال جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي رحمته، يعني هذا المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى هو رحمة، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم قال وانشر رحمتك، فالمراد بالرحمة هنا وانشر رحمتك، أن يبسط رحمتك، المراد بها المطر، لأنه الآن يستسقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، يستسقي، يسأل الله عز وجل أن يسقيهم، أن يغيثهم، أن ينزل عليهم المطر النافع. وثمة لفتة في قوله صلى الله عليه وسلم وانشر رحمتك، طبعا هذا موافق لما في سياق القرآن في الآيات التي ذكرت، فإن المطر سمي رحمة. واللفتة هنا أن المطر يا إخوة قد يأتي وفيه الهدم وفيه الغرق، وقد لا يكون نافعا، ينزل المطر ولا يكون نافعا. والسنون التي تصيب الناس إما أن تكون بعدم نزول المطر أو بنزول شيء من المطر ولا ينفع الله به، فيبقى الجدب ويبقى القحط. ولذلك المطر قد يكون عذابا، قد يكون ابتلاء، يكون فيه الهدم ويكون فيه الغرق، ويكون كما قلت مطرا غير نافع. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانشر رحمتك، أي أنه يكون مطرا تكون فيه الرحمة ويكون فيه النفع ينتفع به الناس، فهذا داخل في في في في قوله صلى الله عليه وسلم باختصاصه بهذه الكلمات. فما قال أنزل علينا المطر، قال وانشر رحمتك، يبسط رحمتك الذي هو المطر. قال صلى الله عليه وسلم وأحيي بلدك الميت. أحيي بلدك الميت بما يحييه؟ يحييه بإنبات الأرض، بإنبات النبات فيه، يحيي هذا البلد إذا نزل المطر، فيحيي الله سبحانه وتعالى به الأرض، وإحياء الأرض هنا بإنبات النبات وإخراج النبات فيها، كما قال جل وعلا وأحيينا به بلدة ميتة، يعني بالمطر الذي ينزله سبحانه وتعالى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. يحيي الله سبحانه وتعالى به الأرض بعد مواتها، لما تكون ليس عليها نبات ولا يخرج منها كلا، لكن ينزل عليه المطر فيخرج ذلك النبات. وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي ينزل المطر ولا ينزله غيره سبحانه وتعالى، وهو الذي يأذن بنفعه، وهو الذي يجعل الأرض تنتفع به. فإذا نزل المطر انتفعت الأرض وخرج ذلك النبات الذي فيه من الخيرات للناس ينتفعون به وتنتفع به دوابهم وبهائمهم، فالله سبحانه وتعالى يقدر على ذلك. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى ذلك مثلا لبيان قدرته على إعادة إحياء الموتى، يحيي سبحانه وتعالى الموتى ويعيدهم بعد أن يجعلهم سبحانه وتعالى رميما فيعيدهم مرة أخرى. فكما أنه يحيي الأرض بعد موتها، فإنه أيضا يحيي البشر بعد موتهم ويعيدهم سبحانه وتعالى مرة أخرى، كما قال جل وعلا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني كما تأمل أنت الآن في الأرض، الله جل وعلا يسوق إليها السحاب فينزل منه المطر فتنتفع الأرض، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم، فترى النبات يخرج منها تحيا الأرض به، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشتهر، موات الأرض وترى إحياءها. من الذي يحياها؟ يحيى الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء البشر بعد بني آدم بعد موتهم حتى ولو صاروا رميما فيعيدهم مرة أخرى سبحانه وتعالى. فهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك فيه استحباب الدعاء بهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. ثم ورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث، وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري من طريق الإمام مالك رحمه الله من ثلاثة طرق، من طريق التنيسي ومن طريق القعنبي ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس، ورواه أيضا النسائي من جملة أصحاب الكتب الستة عن الإمام مالك من طريق قتيبة بن سعيد. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني رحمه الله قال عن أنس بن مالك الصحابي أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. وهذه الرواية من طريق الإمام مالك رحمه الله فيها اختصار، وقد جاء في رواية الصحيحين من غير طريق الإمام مالك أن هذا الرجل جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يخطب خطبة الجمعة، فدخل ذلك الرجل ثم كلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت المواشي. يعني هذا الذي مذكور، المذكور هنا في رواية الإمام مالك رحمه الله اختصار، لأن لم يذكر أن هذا كان والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال هنا قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت المواشي. الآن قال: فادعوا لنا. فدعا رسول الله. لكن رواية الصحيحين وغيرهما من غير طريق الإمام مالك فيها أن هذا كان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فدخل هذا الرجل والرسول يخطب فكلمه فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، إلى آخر الحديث. وهذا أخذ منه العلماء جواز التكلم مع الخطيب، خاصة إذا كان لحاجة أو مصلحة، واستدل على ذلك بهذا الحديث. فالرجل الرسول يخطب وهو يكلمه، قال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فسأله عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: فادع لنا. فدعا صلى الله عليه وسلم. فإذا دل الحديث على جواز أن يكلم أحد الحضور ممن يسمع خطبة الإمام أن يكلم الخطيب، أن يكلم الخطيب، وهذا مستثنى. الأصل أنه لا يجوز الكلام أثناء الخطبة، لا يجوز الكلام أثناء الخطبة، حتى إذا كان الأمر يتعلق بأمر واجب، أمر معروف النهي عن منكر. فإذا قال أحد الذين يستمعون الخطبة ويحضرونها قال لأخيه أنصت، فقد لغى كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجوز الإنسان يتكلم. استثني من ذلك حالتان: الحالة الأولى هي كلام أحد من الناس مع الخطيب، لا يتكلم مع غيره وإنما يتكلم مع الخطيب، فإن هذا لا بأس به إذا كان لمصلحة طبعا، مش يتكلم مع الخطيب يسأل عن حاله، يا فلان من زمان لم أراك كيف حالك، لا، وإنما يكلمه لمصلحة، كالرجل الآن كلم النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة عامة: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فهذا كلام لمصلحة عامة ولحاجة. ويستثنى أيضا الأمر الثاني، هو كلام الخطيب مع أحد من الحضور، عكسها الذي يبتدئ الكلام وأن الخطيب يتكلم مع أحد. وشاهد ذلك حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم دخل فجلس فأمره أن يصلي ركعتين، قال: صليت ركعتين؟ قال قم فاركع ركعتين، وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، ويعني هو قطع خطبته وكلمه ثم بعد ذلك تم خطبته. وهذا أيضا أخذ منه أن الخطيب إذا تكلم مع أحد من الحضور هذا لا يقطع خطبته بل يتم خطبته بعد ذلك، لا يقطع خطبته. لكن الشاهد حديث جابر هذا في الصحيحين دل على أنه يجوز للخطيب أن يتكلم طبعا بكلام الآن خارج الخطبة، هو يخطب فإذا به رأى شيء، كذلك الرجل الذي رأى صلى الله عليه وسلم دخل فجلس دون أن يصلي، فلما استفصل منه وعلم أنه لم يصلي فقال صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين، وفي رواية قال: وتجوز فيهما. فإذا هذا استدل به على جواز أن يتكلم الخطيب مع أحد من الحضور يخاطبه بكلام خارج خطبته. فإذا الأصل أثناء الخطبة المنع من الكلام، ويستثنى من ذلك أن يكلم أحد الحضور الخطيب أو يكلم الخطيب أحد الحضور طبعا لحاجة أو لمصلحة، وقد دل ما ذكرت من الأدلة على ذلك. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت المواشي. والمراد بهلاكهم هنا عدم وجود ما يعيشون به من القوت والكلى والنبات الذي تنبته الأرض بسبب ماذا؟ بسبب قلة المطر وحبس القطر من السماء. فلهذا قال هلكت المواشي. المواشي هنا المراد بالهلاك أنها ما وجدت ما تأكل، لم تجد شيئا تأكله بسبب ماذا؟ بسبب حبس القطر من السماء. فقال: يا رسول هلكت المواشي. جاء في الصحيحين في رواية أخرى قال: هلكت الأموال. ولعل المراد بقول هلكت الأموال يعني هلكت المواشي. وفي رواية أخرى قال: هلكت المواشي وهلك العيال وهلك الناس. هلكت المواشي وهلك العيال لقلة القوت، هذا ذكر خاص. ثم ذكر ما هو أعم فقال: هلك الناس الأمر لا يتعلق بالعيال، فالناس كلهم قد هلك عيالهم، يعني من قلة القوت الذي سببه ماذا؟ دائر على المطلوب هنا، وهو حبس القطر من السماء وحبس المطر. قال: هلكت المواشي وتقطعت السبل. تقطعت السبل، السبل جمع سبيل وهي الطريق، تقطعت الطرق. والمراد هنا بقوله تقطعت الطرق، قد ذكرها العلم له عدة معاني. من المعاني قيل تقطعت السبل أي أن الإبل ضعفت عن السفر، الإبل ضعفت عن السفر، لأن السبل تضرب فيها الإبل ويسير فيها الناس، فلأن الإبل التي يسافر عليها ويضرب بها في الأرض وتمشي في تلك السبل والطرق قد ضعفت لعدم وجود المرعى وعدم وجود الكلاء، فما تقوى على أن يسافر عليها. فقيل هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا، أو قول الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تقطعت السبل. وقيل لأن الإبل إذا مشت في تلك السبل وفي تلك الطرق لا تجد ما تأكله، لا تجد الكلاء الذي تأكله، فقيل هذا أيضا معنى تقطعت السبل. وقيل معنى تقطعت السبل أن الناس قد حبسوا ما عندهم من الأقوات فصاروا لا يجلبونها إلى الأسواق، أو أنهم لا يجدون من الإبل التي تقوى على أن يأخذوا بها الطعام إلى الأسواق، إما هذا وإما هذا. فهذا داخل في قوله أيضا على ما ذكره بعض الشراح في قوله هنا للنبي صلى الله عليه وسلم تقطعت السبل، حتى الناس إذا كان عندهم شيء ما عندهم شيء من القوت الكثير الذي يأخذونه إلى الأسواق فتقطعت السبل، صاروا ما يضربون ولا يسيرون في تلك الطرق، أو الذي عنده شيء أمسكه فلا يأخذه إلى السوق، أو الإبل التي يحمل عليها ولا يسافر عليها قد ضعفت لعدم وجود ما تأكله. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب حبس المطر وحبس القطر من السماء. قال: فادعوا الله. طبعا فادعوا الله أن يسقينا، وقد جاء ذلك في رواية، قال: فادعوا الله أن يسقينا، وفي رواية: فادعوا الله أن يغيثنا، وفي رواية: فادعوا الله أن يغيثنا. يعني الآن جاء الطلب، ذكر له الحاجة وما أصابهم، تقطعت السبل وهلكت المواشي، ثم قال: يا رسول الله ادعوا الله لنا، فادعوا الله أن يسقينا، فادعوا الله أن يغيثنا، فادعوا الله أن يغيثنا، كما جاء مصرحا في رواية أخرى. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أجابه إلى سؤله. هنا انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما قال له الآن في وقت خطبة لا تكلمني، فقلت هذا الذي يدل على الجواز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابه إلى ما طلب، خاصة الأمر ليس أمرا خاصا، لأن هذا أمر عام، وقد سمعت فيما ذكرت لك في الرواية لما قاله هلك الناس، هلكت العيال وهلك الناس، وهذا عام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالناس والذي يحب لهم الخير، ولا شك لما علم هذه الحاجة مباشرة بعد أن طلب الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا. وانتبه هنا لما قال فدعا بالفاء، قال فدعا، يعني الآن سمع طلب الرجل فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت رفع يديه، وإن كان هذا لم يرد هنا في رواية الإمام مالك رحمه الله، لكن ورد في رواية أخرى كرواية عند الإمام مسلم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يعني هنا لما دعا وهو الآن على المنبر، الرسول على المنبر وكان يخطب، فدخل الرجل وذكر حاجة الناس فقال ادعوا الله أن يغيثنا، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه، وبالغ في رفعهما كما جاء في رواية ابن خزيمة حتى رؤي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، يعني رفعهما رفعا، وقد مر معنا في الدرس الماضي الهيئات التي ترفع بها، إما أن يرفع الإنسان يديه ويبالغ حتى يرى بياض إبطيه، أو يقنع بهما وجهه، أو يبتدي بتقنيع وجهه ثم ويدعو ويرفع يديه ويبالغ في رفعهما، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام هنا ترفع فيه اليدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. الآن إذا ورد السؤال، إذا استسقى الإمام على المنبر يوم الجمعة فهل يشرع له أن يرفع يديه؟ الجواب نعم، يشرع له أن يرفع يديه. والناس هل يشرع أن يرفع أيديهم؟ نعم، يشرع لهم أن يرفع أيديهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه، جاء في رواية الإمام مسلم قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. بالنسبة للناس جاء في رواية النسائي رحمه الله قال أنس ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. إذن هذا مقام ترفع فيه الأيدي، الإمام يرفع يديه والمأمومون يرفعون أيديهم، لكن الدليل دل على أن هذا في دعاء الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء، لأن ثمة مسألة وهي مسألة رفع اليدين مع الدعاء في الخطبة. الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يشرع الدعاء في الخطبة، الخطبة يشرع فيها الدعاء. طيب إذا دعا الخطيب، إذا دعا الخطيب هل يشرع له أن يرفع يديه؟ هل يشرع له أن يرفع يديه؟ أما إذا كان هذا الدعاء دعاء استسقاء فلا يختلف العلماء في أنه يرفع يديه، لا يختلف العلماء أن هذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء. طيب في غير الاستسقاء يشرع للخطيب أن يدعو فدعا، الآن هل يشرع للخطيب أن يرفع يديه؟ من أهل العلم من قال إنه يكره، وهذا قول الحنابلة، قول عند الحنابلة بأنه يكره رفع اليدين مع الدعاء أثناء الخطبة. الكراهة هذه للإمام ولمن يحضر ممن سيصلي خلفه من المأمومين، لا يرفعون أيديهم مع الدعاء، ولكن بالنسبة للحكم هم عندهم الكراهة. الآن إخوانا الاستسقاء قد ذكرت الاتفاق بأن في الاستسقاء ترفع الأيدي، من السنة أن ترفع الأيدي، لكن إذا كان في غير الاستسقاء هو الآن يخطب، فقد ذهب الحنابلة إلى أنه يرفع، إلى أنه يكره رفع اليدين مع هذا الدعاء، وذهب أكثر المالكية والشافعية وبعض من الحنابلة إلى أن هذا بدعة، إلى أن هذا بدعة، رفع اليدين مع الدعاء في غير الاستسقاء عندهم بدعة، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. ويؤكده ما جاء في حديث عمارة بن رؤيبة حين رأى بشر بن مروان يدعو على المنبر فرفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، ثم ذكر ما رأى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي بأن يشير بسباب إصبعه المسبحة، قال يفعل هكذا بيده وأشار بإصبعه المسبحة يعني السبابة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه وقد رآه كان إذا دعا المنبر، وهذا مما يستدل به على جواز الدعاء في خطبة الجمعة، أن الرسول كان يدعو، لكن كان لا يرفع يديه في غير الاستسقاء، بل كان يكتفي يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة. ولما قال عمارة بن رؤبة لبشر بن مروان لما رفع يدي قال قبح الله هاتين يدين، هذا الذي استدل به من قال بأن هذا بدعة، هذا التغليظ منه، التغليظ منه على من رفع يديه يدل على أن هذا أمر محدث، على أن هذا أمر محدث. نعم إن بعض المالكية وكذلك بعض الحنابلة ذهبوا إلى جواز إباحة رفع اليدين مع الدعاء مطلقا في على المنبر. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا واستسقى ورفع يديه، فقالوا إذن إذا دعا للمنبر فإنه يرفع يديه، وطبعا هذا ضعيف لأن رفع اليدين كان في حالة خاصة عند الاستسقاء ما يلحق بها غيرها، خاصة مع حديث عمارة بن رؤبة الذي أنكر على من رفع يديه عند الدعاء، وهذا يدل على أن رفع اليدين مع الدعاء من غير الاستسقاء على الخطبة في الخطبة بالنسبة للخطيب ولمن حضر خطبته ليس من السنة، أقل أحواله الكراهة وأعظمها أن يقال بأنه بدعة كما قال أكثر المالكية. قال فادعوا الله، قال أنس أن الرجل قال فادعوا الله، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه كما قال العلماء إدخال الاستسقاء في خطبة الجمعة، إدخال الاستسقاء في خطبة الجمعة، وهو مشروع لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو على المنبر، ولكن ليس فيه تحويل رداء وليس فيه استقبال القبلة، لا بالنسبة للخطيب ولا بالنسبة لمن يحضر خطبته، لا يحولون أرضيتهم ولا يستقبلون القبلة، أما الخطيب فيولي القبلة ظهره لأنه يستقبل الناس في خطبته، فإذا استسقى لا يستقبل القبلة في خطبة الجمعة. وكذلك بالنسبة لمن يحضر من السنة يستقبل الخطيب، فإذا كان أحد عن يمين الخطيب وشماله مستقبلا الخطيب جاعلا القبلة عن جنبه فإنه لا يستقبل القبلة، فليس هذا الموضع كموضع الاستسقاء الخاص الذي ذكرته في الدرس الماضي. أنواع الاستسقاء ثمة هذا الاستسقاء الذي يكون على المنبر يوم الجمعة، الخطيب وهو يخطب مستقبل الناس يرفع يديه ويدعو يسأل الله جل وعلا يطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، والناس يرفعون أيديهم ويؤمنون لا يقلبون أرضيتهم ولا يستقبلون القبلة. نوع آخر وهو أكمله الذي يكون فيه خروج الناس وأدائهم لصلاة خاصة التي هي صلاة الاستسقاء، ثم الخطيب يخطب، وقد مر معنا أن الخطبة تكون قبل الصلاة أو بعد أو بعد الصلاة، فكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي خطبته يدعو ويستقبل القبلة، يحول رداءه ويدعو ويحول الناس ويدعون، هذا أكمل ما يكون في الاستسقاء. وعندنا أيضا الاستسقاء الذي يكون بمجرد الدعاء المطلق، دعاء فقط، في أي وقت يدعو الإنسان، في صلاته ولا في غير صلاة. وطبعا معرفتنا لأنواع الاستسقاء مهم جدا في مسألة مهمة، كما قال النووي رحمه الله في بيان أهمية معرفة أنواع الاستسقاء، قال فلا يلزم، يعني إذا كان الاستسقاء أنواع، قال فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع آخر ثابت. لماذا هذا الكلام مهم؟ إذا قلنا هذا نوع، الآن الاستسقاء على المنبر هذا ليس هو الاستسقاء فقط، هذا نوع من أنواع الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة. ومن ثم إذا جاءنا الحنفية وقالوا بأن هذا الحديث حديث الباب نستدل به على عدم مشروعية الصلاة للاستسقاء، وإنما هو الدعاء فقط، وقد مر معنا في الدرس الماضي بأن الحنفية يرون بأنه ليس ثمة للاستسقاء صلاة خاصة، إذا خرج الناس واجتمعوا فإنهم يدعون فقط ولا يصلون صلاة خاصة. احنا عندنا حديث فيها الصلاة الخاصة كما مر معنا. وجه استدلالهم هنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يخطب خطبة الجمعة ودعا وما صلى صلاة خاصة، كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بما علمكم بأن للاستسقاء أنواع، وأنه كما قال أبو زكريا النووي إذا ذكر نوع لا يلزم منه إبطال النوع الآخر الذي ثبت في الأحاديث، وإنما غاية ما نقوله للحنفية هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو نوع من أنواع الاستسقاء، لا للخطيب يوم الجمعة أن يستسقي ويرفع يديه ويدعو ويرفع الناس ويدعون ويؤمنون على دعائه. وعندنا نوع آخر ثبت في الأحاديث الصحيحة فيها خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وجمع الناس وصلى بهم صلاة خاصة التي صلاة الاستسقاء وخطب ودعا عليه الصلاة والسلام، فهكذا يجمع. وهذا الذي ثبت يدل على أو يمكن أن تحاجج به أو تحاجج به الحنفية في اقتصارهم على الدعاء فقط دون صلاة خاصة للاستسقاء. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة أسبوعا كاملا. من وقت دعائه صلى الله عليه وسلم أغاثهم الله وأنزل عليهم المطر واستمر حتى إلى الجمعة القادمة، ولهذا قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. وجاء في حديث آخر قال أنس فما رأينا الشمس سبتا، فما رأينا الشمس سبتا، والمراد بقوله سبتا يعني أسبوعا، وهذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه، لأن الأسبوع أيام، وقوله سبتا هذا يوم من الأسبوع، فسمي الأسبوع باسم بعضه الذي هو السبت. فقال أنس فما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. وهنا قال أنهم مطروا من الجمعة إلى الجمعة، وهذا ماذا فيه؟ فيه أن الله جل وعلا أجاب دعاء نبيه، وكانت الإجابة سريعة. الرجل قال فادعوا الله أن يسقينا كما في رواية أخرى، أو أن يغيثنا أو أن يغيثنا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس فدعا رسول الله مباشرة بعد طلب الرجل، قال فدعا رسول الله مع أنه كان في خطبة عليه الصلاة والسلام، قال فدعا رسول الله. ثم ماذا قال أنس؟ قال أنس قال فمطرنا من الجمعة للجمعة، وأنس صاحب لسان عربي، ما قالش ثم، ويريد لما قال فمطرنا ويعلم لماذا قال فمطرنا، يعني أن الإجابة كانت سريعة، بعد أن دعا مطروا، بعد أن دعا مطروا وهم في تلك الصلاة في صلاة الجمعة، واستمر المطر أسبوعا. وهذا فيه علم من أعلام النبوة، وذلك في إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عقبه، عقب الدعاء، دعا فكانت الإجابة، دعا فكانت الإجابة بعدها، دعا رسول الله فقال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، وقال ما رأينا الشمس سبتا. فقوله أنس رضي الله تعالى عنه فمطرنا، يعني هذا يدل على أنهم مطروا بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا فيه آية من الآيات وعلم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يزيد ذلك تأكيدا أنه علم من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أن إجابة الدعاء كانت عقب دعائه صلى الله عليه وسلم، المطر نزوله له أسباب. وقت تكلم الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثم تسبب من أسباب الحسية ولا التجريبية المبنية على سنن الله الكونية التي قد يطلع عليها بعض الخلق، لم يكن ثمة شيء. ولهذا أنس رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، يعني قزعة من سحاب، ما نرى شيء، السماء صحو. الآن لو تسأل بعض الناس الذي ينظر في سنن الله عز وجل ويطلع على أسباب نزول المطر الحسية على وفق التجارب، كما هو معروف الآن حتى صار علما يتعلق بعلم المناخ والأرصاد الجوية، وتبنى على معرفة سنن الله جل وعلا الكونية، فهذا مبني على أدلة حسية وتجارب، فيقول هذا الأسبوع إن شاء الله ينزل المطر على وفق كذا، الضغط الجوي يأتي كذا، وهذا مبني على الاطلاع على سنن الله جل وعلا الكونية، وهذا لا بأس به، هذا ليس من الكهانة ولا من ادعاء الغيب، ما دام مبنيا على معرفة سنن الله الكونية ومبنيا على دليل من الأدلة الحسية والتجارب، هذا لا بأس به. الآن مما يزيد أن هذا من الأمور العظيمة الدالة على أنه علم من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم أن الإجابة كانت عقب دعائه، ثم إن الذي حصل وهو إجابة الدعاء لم تكن له أسباب ظاهرة معلومة حتى من عنده علم بها. ولذلك أنس يقول ويقسم: والله ما في السماء من سحابة ولا قزعة، يعني قزعة من سحاب ولا صغيرة مكاش، لا يوجد شيء. فمن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي السحاب ويمطرهم الله، يرسل الرياح فيأتي السحاب وأمطرهم الله، واستمر المطر أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لما قال جاء رجل، في الأول جاء رجل والآن قال فجاء رجل، القاعدة المعروفة أن النكرة إذا أعيدت منكرة فإنها غير الأولى، يعني ظاهر رواية الإمام مالك فجاء رجل أن هذا الرجل وغير الرجل الأول، غير الرجل الأول، يعني هذا رجل آخر، لأن القاعدة أن النكرة إذا أعيدت فهي غير الأولى، هي غير الأولى، يعني هذا رجل آخر. لكن جاء في رواية أخرى للحديث لغير رواية الإمام مالك، منها أن أنس رضي الله تعالى عنه سئل، لما قال جاء رجل فسئل أنس قال أهو الرجل الأول؟ قال لا، وهذه في رواية النسائي قال لا، وفي رواية عند البخاري لما سئل أهو الرجل الأول قال أنس لا أدري، أهو الرجل الأول ليس الرجل الأول. وجاء في رواية قال فقام ذلك الرجل أو غيره، على الشك، يقول أنس جاء قام ذلك الرجل الذي جاء في الأسبوع الماضي أو غيره، وفي رواية وهذه كلها عند الإمام في صحيح الإمام البخاري قال فأتى الرجل فقال، فأتى الرجل لما أعاده معرفا دل على أنه الرجل الأول، الرجل الأول. جمع الحافظ بن حجر بين هذه الروايات فقال وهذا يقتضي الجزم بأنه واحد، يقتضي الجزم بأنه واحد، بأن الرجل الذي سأل في الجمعة الأولى هو نفسه الرجل الذي رجع في الجمعة الثانية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي، نفسه، إلا أنه وجه اختلاف الروايات. فقال ابن حجر فلعل أنسا تذكره بعد أن نسيه أو نسيه بعد أن تذكره، فلهذا مرة يقول لا ومرة يقول لا أدي ومرة ذكره بالشك ومرة كأنه يلزم بأنه هو قال فقام الرجل فقال، يعني نفس الرجل الذي جاء في الأسبوع الماضي. فقال يا رسول الله جاء هذا الرجل وقام مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله تهدمت البيوت بسبب ماذا؟ كثرة المطر، بسبب كثرة المطر، فقال تهدمت البيوت، خاصة بيوت الطين، البيوت المبنية من الطين إذا كان المطر غزيرا ومستمرا فإنه يهلكه، فقال هنا تهدمت البيوت. قال وانقطعت السبل، انقطعت الطرق. الآن في الأول قال انقطعت السبل، ما السبب؟ السبب هو القحط والجدب وحبس القطر من السماء. الآن نفس الأمر انقطعت السبل لكن لسبب آخر ليس لنفس السبب الأول، السبب الآن انقطعت السبل لكثرة الماء، كثرة الماء حتى ما يسار في السبل وفي الطرق تكون طينا ولا يمكن أن يسار عليها، فنفس الأمر حصل أخبر به انقطعت السبل التي هي الطرق لكن السبب غير السبب الأول، السبب الآن بسبب كثرة الماء، فتعذر عليهم سلوك تلك الطرق والسبل بسبب كثرة الماء. ثم قال وهلكت المواشي، طبعا في الأول أيضا قال هلكت المواشي بسبب ماذا؟ ما وجدت الكلى اللي تأكله والأقوات بسبب حبس القطر من السماء. أما الآن هذا السبب سبب آخر بسبب كثرة الماء، بسبب كثرة الماء، كثرة الماء الذي تغمر الأرض وتغمر المراعي، فلا تجد هذه البهائم والمواشي ما تأكله بسبب كثرة الماء فتنقطع المراعي عنهم، أو بسبب كثرة الماء هلكت المواشي بسبب أنه لا يوجد لهذه المواشي ما يكنها عن المطر، ما يكن عن المطر فتهلك. فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم ذلك الضرر الذي حصل من المطر الذي استمر أسبوعا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا عند الإمام مالك لم يقل له في رواية الإمام مالك، ليس فيها أنه طلب منه أن يدعو الله أن يمسك عنهم المطر، لكن جاء في غير رواية الإمام مالك قال فادعوا الله يمسكها عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال، في الأول استسقاء، في الأول استسقاء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب السقيا من الله، أما الآن فهو الاستصحاء، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم ضرر ذلك المطر، يبقى المطر وينزل ولكن لا يضرهم، لا يهدم بيتا ولا يهلك ماشية ولا يهلك زرعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال، اللهم ظهور الجبال، اللهم اسقي ظهور الجبال، اللهم ظهور الجبال، جاءت بها النصب يقدر، اللهم اسقي ظهور الجبال يعني اجعلها على الجبال، هاته الأمطار التي تنزل على الجبال، حيث لا بيوت هنالك تهلك ولا سبل تنقطع، فلا يتضرر أحد إذا نزلت على رؤوس الجبال، فلا يتضرر أحد. قال اللهم ظهور الجبال والآكام، الآكام جمع أكمة، ويقال أيضا تجمع على الإيكام، تجمع على الإيكام، الإيكام أو الآكام جمع أكمة، قيل هي الجبل الصغير، أو قيل هي الهضبة الكبيرة، أو قيل هي المرتفع من الأرض، المهم وفيه ارتفاع لكن دون الجبل العظيم، ارتفاع دون الجبل العظيم. قال وبطون الأودية، بطون الأودية، والأودية يجتمع فيها الماء، يعني إذا نزل فيها المطر وإذا كان المطر ينزل على هذه الأودية التي يجتمع فيها الماء ما يحدث ضررا. قال ومنابت الشجر، منابت جمع منبت، يعني المواضع التي ينبت فيها النبات، يعني كأنه يسأل الله عز وجل أن ينزل هذا المطر في المحال التي ينبت فيها النبات وينتفع بها النبات. فالآن إذا تأمل يا إخوة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ماذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال فادعوا الله يمسكها عنا، ولكن انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمسك عنا هذا المطر، اللهم ارفع عنا المطر، لا، المطر يبقى مستمرا، ولكن الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ضرره على الناس وعلى بهائمهم، فلا يهدم بيتا ولا يقطع سبيلا ولا يهلك ماشية، فلذلك قال اللهم ظهور الجبال والأودية والآكام، وكذلك في منابت الشجر، حيث يبقى نفع المطر، يبقى نفع المطر ولا يضر الناس ولا مواشيهم ولا زروعهم ولا يضرهم، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا أن يرفع الضرر على الناس حتى لا تهدم البيوت ويحدث لهم ضرر متعلق بمشيتهم ولا بزروعهم. فعند كثرة المطر يا إخوة لا يدعى برفع المطر، عند كثرة المطر لا يدعى برفع المطر، وإنما يدعو الله عز وجل الإنسان يجعله صيبا نافعا، وأن يرفع ضرره إن حصل به ضرر، أن يرفع ضرره، لا إذا وجد مثلا إنسان فيضانات ولا حدث بسببه ضرر، تقطعت السبل ولا تهدمت بيوت فيقول اللهم ارفع عنا هذا المطر، لا، وإنما يدعو برفع ذلك الضرر، يدعو برفع ذلك الضرر. ولهذا العلماء أخذوا من هذا فائدة، قالوا إذا أنعم الله على عبد بنعمة فتسخطها لعارض عرض، هي نعمة ولكن تسخط تلك النعمة لعارض عرض، فإنه لا يدعو برفع تلك النعمة وإنما يدعو برفع ذلك العارض. المطر الآن نعمة، ومن ثم قد يحصل به ما يتسخط به الإنسان من الضرر، مما يكرهه، تهدم بيته، يذهب يهلك زرعه، تهلك ماشيته، فالآن إذا دعا ما يقولش اللهم ارفع هذا المطر، المطر نعمة وإنما يسأل الله دفع العارض الذي عرض، وهو ما حصل منه من ضرر، وهذا هو العارض الذي عرض، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا مع نعمة المطر، فالعلماء قد في الفائدة عمموا أن الإنسان إذا حصلت له نعمة، إذا حصلت له نعمة ثم حصل ما يكرهه بسبب عارض عرض على تلك النعمة، فإنه لا يدعو الله برفع النعمة، وإنما يدعو الله برفع ذلك العارض الذي عرض مع إبقاء النعمة. قال أنس: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، يعني تلك السحب التي جاءت فيها كان فيها المطر، يعني هذا أيضا فيه علم من أعلام النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله فأجاب دعاه صلى الله عليه وسلم، والمطر الذي كان ينزل عليهم في المدينة فحصل به هلاك لمشيتهم ولبيوتهم وانقطعت به السبل، دعا الله سبحانه وتعالى فجعله حوالي المدينة عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قول أنس قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. ذكر ابن وليد الباجي رحمه الله عن ابن القاسم أنه قال عن الإمام مالك أنه قال معناه: تدورت عن المدينة كما يدور جيب القميص. جيب القميص يعني مدخل الرأس يكون دائرا، فكذلك الآن السحاب كان عاما وينزل المطر على المدينة بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستصحاء بدعائه صلى الله عليه وسلم أن يجعله على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. السحاب انقشع عن المدينة حتى صار فيه فتحة في المدينة، لا ينزل المطر لكن حواليها ينزل المطر على الجبال وعلى الأكام ومنابت الشجر، حيث لا يتضرر الناس، لا تقطع سبلهم ولا تهدم بيوتهم ولا تهلك ماشيتهم. وهذا معنى قول إمام مالك رحمه الله: تدور عن المدينة كما يدور جيب القميص، يعني أن السحب تقشعت عن المدينة وزالت عن المدينة وصارت حولها كالفرجة. وجاء في رواية عن الإمام مسلم أن أنس قال: حتى رأيت المدينة مثل الجوبة، والجوبة هي الحفرة المستديرة، رأى المدينة مثل الجوبة يعني فوقها حفرة، السماء صحو لكن السحب من حواليها والمطر مستمر. لكن هذا فيه إجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الضرر الذي حصل للناس بسبب المطر الذي دام أسبوعا رفع الله جل وعلا عنهم ذلك الضرر، وصار ذلك المطر كما دعا صلى الله عليه وسلم حوالي المدينة على ظهور الجبال والأكام. قال رحمه الله: قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك: هو من ذلك في ساعة، إن شاء فعل أو ترك. قال عبيد الله: قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء التي خرج الناس إليها وصلوها في المصلى أو صلوها في المسجد، وصلاته في المسجد جائز. قال: وأدرك الخطبة. وأدرك الخطبة حيث فاتته الصلاة، والإمام هنا خطب بعد أن صلى، فصلى ولكن ولما وصل وجد الناس قد صلوا صلاة الاستسقاء وشهد الخطبة مع الإمام التي فيها الدعاء. قال: فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع، يعني كأن الإمام مالك الآن سئل، هذا رجل لما وصل ليصلي صلاة الاستسقاء وجد الناس قد صلوا فأدرك الإمام في الخطبة فشهد معه الخطبة. الآن بالنسبة للصلاة يسأل الإمام مالك: هذا الرجل يصلي ركعتين في المسجد ولا يصليهما في البيت؟ فقال الإمام مالك رحمه الله في جوابه: هو من ذلك في ساعة، إن شاء فعل وإن شاء ترك. يعني كانوا يقول له إن هذا الأمر جائز، لأن هذه شأن النافلة، هذه شأن النافلة، إن شاء إنسان صلىها وإن شاء تركها، فإنها ليست لازمة وليست واجبة بل هي نافلة تطوع. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الاستمطار بالنجوم. قال عبيد الله: وحدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب الاستمطار بالنجوم، الاستمطار بالنجوم أو الاستسقاء بالنجوم، ما بمعنى واحد، يعني طلب المطر بالنجوم، يعني بأنواع النجوم، الأنواع جمع نوء، والعرب كانت تعرف هذه الأنواع، وهي عندها 28 نوءا، يطلع نوء فيسقط ثم يطلع نوء آخر، هذا على مر السنة من أولها إلى آخرها، يطلع نوء فيسقط ويسقط نوء، يسقط نوء فيطلع آخر ويسقط نوء فيطلع آخر، على مر السنة من أولها إلى آخرها، ويعرفونها ويجعلوا، وعندهم هذه الأنواع لها أسماء، يسمون هذه الأنواع بأسماء. لكن الشيء الخطير والعظيم الذي كانوا يعتقدونه، ولأجله أورد الإمام مالك رحمه الله هذه الترجمة للتحذير منه، أن أهل الجاهلية وأهل الشرك كانوا يعتقدون أن هذه الأنواع هي التي تنزل المطر، أن هذه الأنواع هي التي تنزل المطر، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، مما يسمونه، ما يجعلونه تسمية من هذه الأنواع، ويسمونه فيقولون بنوء كذا وكذا، ويذكرون اسمه. وهذا الأمر خطير جدا، يعني يتعلق بعقيدة، يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذه الكلمة التي قد تقال مطرنا بنوء كذا وكذا هي لها معان، هذا المذكور في الترجمة الذي هو الاستمطار بالنجوم أو الاستسقاء بالنجوم ولا الاستسقاء بالكواكب أو الاستسقاء بالأنواء، كلها معنى واحد، كلها بمعنى واحد، لكن لها معان. المعنى الأول: الاستمطار بالنجوم أو الاستسقاء بالنجوم يكون بطلب المطر منها، يطلب المطر: يا نوء كذا اسقنا، يا نوء كذا اسقنا، يا نجم كذا اسقنا. فهذا شرك أكبر، لأن فيه صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر. فإن الاستمطار بالأنواء ولا بالنجوم منها، من ما يدخل فيه أن يطلب المطر من ذلك النجم، أن يطلب المطر من ذلك النجم، هذا الأول. الثاني مما يدخل في معنى الاستمطار بالنجوم ولا بالأنواء أن يعتقد بأن ذلك النجم وأن النوء سبب لنزول المطر، سبب لنزول المطر، أن هذا النجم، أن هذا المطر نزل بنوء كذا بسببه، وإن اعتقد أنه أن له تأثيرا، هذا الكوكب له تأثير في نزول ذلك المطر، فهذا كفر بالله جل وعلا وشرك به سبحانه وتعالى، إذا لأن ما يطلب منه، ولكن يعتقد بأن هذا المطر نزل لأن هذا الكوكب الذي طلع والنوء الذي طلع له تأثير فلذلك نزل المطر، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك أكبر. أما إذا اعتقد بأن الله هو الذي ينزل المطر ولا ينزله غيره، إلا أن المطر نزل بسبب أن نوء كذا قد طلع، الآن يجعل سببا، سبب نزول من غير اعتقاد أنه يؤثر ولا يطلب منه، وإنما يقول الذي ينزل المطر هو الله، لكن قل لما طلع نوء كذا نزل المطر، أنزل الله المطر، الآن جعل ذلك الكوكب وطلوعه سببا لنزول المطر، وهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأن القاعدة أن جعل ما ليس بسبب سببا هو شرك أصغر، فهو جعل ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا، جعله ماذا؟ سببا، فهذا يكون شركا شركا شركا أصغر. ومما يدخل أيضا فيه في الاستسقاء بالأنواء ولا الاستمطار بالنجوم يدخل فيه كفر النعمة التي تكون باللفظ، لأنهم يقولون مطرنا بنوء كذا، حتى الآن شوف هو يعتقد بأن الذي أنزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، لا يعتقد بأن الكوكب له تأثير في نزول المطر، يعني سلمنا من الحالتين السابقتين، ولا يعتقد بأن الكوكب سبب نزول المطر، سلمنا من الحالة الثالثة، لكن تجد على لسانه يجري هذا اللفظ الذي ظاهره كفر النعمة، لكن من جهة اللفظ فقط، ولذلك هو ليس كفرا ولا شركا أكبر، وإنما هو محرم، وإنما هو محرم. فيقول مطرنا بنوء كذا، لأن هذا فيه غفلة، غفلة القلب، غفلة القلب عن نسبة النعمة إلى الله. فيقول مطرنا بفضل الله، مطرنا بفضل الله ورحمته، لا يقول مطرنا بنوء كذا. فلأن إخوة إذا لم يكن ثمة اعتقاد لا طلب المطر من هذا النوء والكوكب والنجم، ولا اعتقاد أنه مؤثر ولا أنه سبب، ولكن يجري على اللسان فيقول مطرنا بنوء كذا، هذا العلماء قالوا هو كفر النعمة المتعلق باللفظ، وهو محرم ولكن ليس مخرجا من الملة، هو محرم وليس مخرجا من الملة، لأن فيه غفلة عن نسبة النعمة إلى الله عز وجل. يكون إنسان في بيته مثلا، جاء اللصوص ليسرق بيته فوجدوا الكاميرات، فماذا يقول؟ يقول لك لولا الكاميرات لسرقت. هذا مثل قولهم مطرنا بنوء كذا على هذا المعنى الذي أذكره المتعلق بكفر النعمة. أنت ماذا ما تقول؟ قال لولا فضل الله علي وأن الله رحمني لسرقت، لسرقت. لك أن تذكر ما يتعلق بما جعلته من أسباب، لكن نسبة الأمر إلى الله، النعمة هات إلى الله سبحانه وتعالى. أنت مع إنسان في سيارة قدر الله ابتليتم بحادث لكن مر خفيفا، فأنت تقول من المفروض الموحد يقول لولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا وإنعام الله علينا لهلكنا. لكن إذا كان يقول أن فلان سائق بارع ولذلك نجونا، ولا كنت واضع الحزام ولذلك نجوت، هذا داخل يا إخوة في كفر النعمة، وإنما الإنسان ينسب النعمة إلى الله عز وجل. وبعدها إذا ذكر السبب لا بأس بذلك مما عد من الوسائل والأسباب، لكن نسبة النعمة إلى الله. ولهذا إذا قال مطرنا بنوء كذا، فإن لم يصحبه اعتقاد أن الكوكب مؤثر، ولا طلب منه أن ينزل الغيث، ولا أنه سبب، فإذا سلم من هاته كلها وجرى على لسانه هذه اللفظة التي ظاهرها الاستمطار بالكواكب، مطرنا بنوء كذا ولا بنجم كذا، فعده العلماء من كفر النعمة الذي هو حرام ولكن ليس مخرجا من الملة. قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان المدني رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة قال عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا يعني صلى لأجلنا، صلى لي لأجلنا، كما جاء في الحديث عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الأئمة قال يصلون لكم، قال يصلون لكم. ويحتمل أن اللام هنا بمعنى الباء، صلى لنا يعني صلى بنا إماما عليه الصلاة والسلام. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية المكان الذي وقع فيه الصلح المعروف في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد والمشهور المعروف بعد خروجه صلى الله عليه وسلم من العمرة، فحبس وصد عن البيت ولم يعتمر، بل تحلل صلى الله عليه وسلم ورجع للمدينة. قال على إثر سماء كانت من الليل، على إثر يعني عقب سماء، والمراد المطر، عقب مطر، يعني نزل المطر في تلك الليلة وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح عقب سماء، وسمى المطر سماء، والسماء تطلق على العلو لأجل أن المطر ينزل من علو، فأطلق عليها، أطلق على المطر سماء لنزولها من جهة السماء. قال فلما انصرف، صرف من صلاته، صلاة الصبح، أقبل على الناس بوجهه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس إماما وانصرف أي سلم من الصلاة كان يمكث يسيرا إلى جهة القبلة، يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر دعائه، ثم بعد ذلك يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة يظن الله تبارك وتعالى ويتم بقية الأذكار. قال فلما انصرف أقبل عن بوجهه فقال أتدرون ماذا قال ربكم، أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا السؤال منه ليس سؤالا للجواب، هو لا يسألهم لأجل أن يجيبوا لأنهم لا يعلمون ماذا قال الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا لأجل التشويق ولفت القلوب حتى ينتبهوا لما سيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا الله ورسوله أعلم، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ماذا قال ربكم، قال الصحابة الله ورسوله أعلم، وهذا من حسن أدب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فإنهم ما قالوا في الجواب لا، وهذا سائغ، أتدرون ماذا قال الله ماذا قال ربكم؟ فلو قالوا لا فهذا سائغ، ولكن انظر إلى حسن الأدب، قالوا الله ورسوله أعلم. أحال العلم إلى من يعلم، إلى الله الذي علمه محيط بكل شيء، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الآن حي ويوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فلذا قالوا الله ورسوله أعلم، ولهذا الكلمة الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سائغة أن تقال. لكن هل يقول الإنسان الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الأمر يتعلق بأمور الدين، فسئل الإنسان عن أمور الدين فقال الله ورسوله أعلم، فهذا سائغ ولا بأس به حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يتعلق بما وقع للناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد مات ولا يعلم ما يكون بعده، اللهم إلا ما أطلعه الله عليه من الأمور التي تكون في المستقبل وذكرها صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ما يتعلق بأشراط الساعة وما يكون بعده من الفتن عليه الصلاة والسلام. لكن من غيرها ما يعلم ما يقع للناس، ولهذا إذا كان الأمر يتعلق بما يقع للناس ليس سائغا أن يقول الإنسان عن أمر مثلا سئله فيقول الله ورسوله أعلم، فليقول الله أعلم لكن لا يقول الله ورسوله أعلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي يوم القيامة عند حوضه ويجد من أمتي من يذاد عن حوضه فيسأل عن ذلك، فماذا يقال له؟ يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لأنه لا يدري صلى الله عليه وسلم ما أحدث الناس بعده وما يكون بعده صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن سيذكر له ماذا قال الله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أي الله سبحانه وتعالى، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. أصبح من عبادي، قد تكون أصبح هنا على بابها يعني من الصباح، فأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وقد يكون معنى أصبح يعني صار من عبادي مؤمن بي وكافر بي. قال فأما من قال مطرنا، وطبعا في قوله من عبادي هذا كما أشرت إليها في الحديث الأول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقي عبادك، هذه الإضافة ليست إضافة تشريف وإنما هي إضافة تعميم، هذه إضافة تعميم هنا لأن الناس جميعا هم عباد لله سبحانه وتعالى. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ولذلك إخوة من السنة أن الإنسان إذا نزل المطر فإنه يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا قد جاء في الصحيح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فيقول الإنسان إذا نزل المطر بنسبة هذا المطر إلى الله فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مؤمن بي قال كافر بالكوكب، يعني كافر ليس المراد أنه كافر بالكوكب كافر بوجوده، وإنما كافر بالكوكب كافر بما كان يعتقده المشركون في الكوكب من أن هذا الكوكب له تأثير لينزل المطر أو أنه سبب لنزول المطر، وإنما المؤمن ينسب المطر إلى الله جل وعلا فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وقلت هذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أن هذا المؤمن يكفر بما يعتقده المشركون من أن الكواكب لها تأثير هي سبب لنزول المطر، أو حتى إضافة النعمة ما يضيف النعمة إليها، ما يقول كما قالوا مطرنا بنوء كذا حتى ولو كان الأمر يتعلق بكفران النعمة كما ذكرت آنفا، وإنما هو ينسب المطر إلى الله عز وجل، مطرنا بفضل الله ورحمته وانتهت القضية. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بنجم كذا وكذا الذي يسميه، قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فذلك كافر بي، كافر بالله عز وجل، يعني الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام كما قال الإمام إدريس الشافعي رحمه الله، قال كلام يحتمل المعاني، أول المعاني هو ما يفهم من ظاهره، كافر يعني ليس مؤمنا فهو كافر كفرا أكبر ينقض إيمانه، ولهذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم، قال ظاهره أنه الكفر الحقيقي لأنه قابل به المؤمن الحقيقي، فيكون هذا كفرا أكبر لا يبقى معه إيمان. الذي يقول مطرنا بنوء كذا المعنى الأول الذي يدخل، لأن هذا يحتمل معاني كما قال الشافعي، من المعاني التي تدخل أنه على ظاهره أنه كافر، وهذا الكفر لا يبقى معه إيمان، أي أنه كفر كفر أكبر. وهذا متى يكون؟ كما ذكرت أنا، فإذا اعتقد أن هذا النوع هو الذي ينزل المطر، له تأثير في نزول المطر وهو الذي ينزل المطر، فإذا اعتقد ذلك فهذا على ظاهره أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. ومن المعاني الأخرى أنه لا يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة، بل يكون شركا أصغر، وهذا أيضا كما ذكرته آنفا إذا اعتقد أنه سبب، أن الذي ينزل المطر هو الله، لكن في قوله مطرنا بنوء كذا يعني بسببه، الذي أنزل المطر هو الله، لكن لما طلع هذا النوء مطرنا بسببه، فجعل ما ليس سببا سببا، وهذا يكون شركا أصغر. وإذا كان كفرا فهو كفر أصغر، فيوجه الحديث بأنه كفر أصغر وليس كفرا مخرجا من الملة. أو يكون، وهذا المعنى الثالث، هذا الكفر كفر نعمة، فيقول مطرنا بنوء كذا، هذا من جهة اللفظ فقط، إذا لم يكن يعتقد أن هذا الكوكب هو الذي أنزل المطر، ولا أنه سبب، ولا طلب منه أن ينزل المطر، دعا هذا الكوكب أن ينزل المطر، إذا خل من كل هذا ومع ذلك جرى على لسانه مطرنا بنوء كذا، فهذا كفر نعمة، لأنه ما نسبها من جهة اللفظ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا محرب. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ومن قال مطرنا بنوء كذا يريد وقت كذا فهو كقوله مطرنا في شهر كذا، وهذا لا يكون كفرا. يعني ذكر حالة وإن يقال نفس اللفظ مطرنا بنوء كذا ولكن لا تدخل في معنى المعاني السابقة، يكون لا بأس بها إذا كان المراد ذكر الزمن، ذكر الزمن مطرنا بنوء كذا يعني مطرنا في نوء كذا، لما طلع نوء كذا أمطرنا الله سبحانه وتعالى، فهو ما اعتقد أن الكوكب ينزل المطر ولا أنه سبب ولا نسب النعمة إليه، وإنما قال أمطرنا الله وأنزل الله عليه الغيث لما طلع نوء كذا، يعني يريد في نوء كذا، ويريد من جهة كما تقول مطرنا في الصيف مطرنا في الربيع، هذا من جهة ذكر الزمن. هنا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يقول وهذا لا يكون كفرا، يعني يكون قوله مطرنا بنوء كذا أي مطرنا في نوء كذا، يعني الباء هذه يعني كان على هذا التأويل جعل هذه الباء ظرفية، جعل هذه الباء ظرفية يعني بمعنى في مطرنا بنوء كذا يعني في نوء كذا. وعلق الشيخ العثيمين رحمه الله على ذلك، على قول من قال هذا كما في شرح لكتاب التوحيد، قال وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء كذا وكذا والباء للسببية أظهر منها للظرفية، يعني حتى هذا من الأفضل أن يترك، أن يقول مطرنا بنوء كذا إذا قصد ماذا أن باء هنا للظرفية، لكن يصرح بها قال مطرنا في نوء كذا يعني لما طلع نوء كذا أمطرنا الله وأنزل الله عليه الغيث، من جهة ذكر الوقت والزمن، من جهة الزمن الذي مطروا فيه، فهذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. قال حدثني مالك، وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، هذا البلاغ هذا من بلاغات الإمام مالك التي تحدثنا عنها كثيرا في كل مرة نمر على بلاغ البلاغات، هاته ما هي الأصل فيها أنها منقطعة، أن مالك بلغه أن رسول الله، ما ذكر من طريق البلاغ هذا مسندا، والأصل في البلاغات أنها منقطعة وضعيفة، ولكن العلماء وصلوا هذه البلاغات. أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، ومن اجتهد اجتهادا عظيما في شرح الموطأ في كتابين في الاستذكار وكذلك في التمهيد، والتمهيد هو الذي اعتنى فيه بالأسانيد، فذكر الأسانيد موصولة، البلاغات هذه ذكرها موصولة، إلا أربع بلاغات هذه ما ذكر لها أسانيد، من هاته الأربع هذا البلاغ، من هاته الأربع هذا البلاغ، إلا أربعة أحاديث من بلاغات الإمام مالك لم يصلها أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، ومنها هذا البلاغ المورود الوارد هنا، وإن كان ذكر بأن ابن الصلاح رحمه الله قد أوصل تلك البلاغات الأربع. قال كان يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنشأت بحرية إذا ظهرت سحابة بحرية يعني من جهة البحر، في المدينة تأتي السحابة من جهة البحر، يعني تأتي من جهة الغرب تأتي من جهة، لأن البحر الأحمر على غرب المدينة، فتأتي تلك السحابة من جهة الغرب بحرية، يعني من جهة الغرب يعني من البحر. قال ثم تشاءمت ثم انتقلت، يعني الرياح تسوق تلك السحب فتأتي بها من جهة المغرب ثم تسوقها إلى الشام، إلى شمال المدينة. تشاءمت يعني إذا شمال المدينة، يعني تميل تلك السحابة إلى الشمال، تنتقل تنقلها الرياح إلى الشمال. قال فتلك عين غديقة، تلك السحابة عين غديقة، عين غديقة، غديقة تصير غدقة، يعني المراد بها عين كثيرة، يعني سينزل مطر، مطر كثير، كما قال سبحانه وتعالى ماء غدقا، يعني ماء لو استقاموا على طريقة الأسقينهم ماء غدقا، يعني ماء كثيرا، ماء كثيرا. فقوله عين غديقة تصغير غدقة يعني ينزل ماء كثير، يعني هذه علامة وهي من سنة الله الكونية أنهم عند المدينة لم يأتي السحاب من الغرب ثم يمر إلى الشمال سوف ينزل مطر غزير، سوف ينزل مطر غزير. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله وأدخل مالك هذا الحديث إثر الأول، الحديث الذي مر وهو مطرنا بنوء كذا، قال إشارة إلى أنه لا بأس أن يقول القائل على ما جرت به العادة، لا بأس أن يقول القائل على ما جرت به العادة، يعني العادة التي تستند إلى الدليل والتي تستند للسنن الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت آنفا ما يتعلق بالأرصاد الجوية، فإنها تبنى على أسباب، ومن من الله عليه بالتفكر في آلاء الله جل وعلا ولا التخصص في هذا العلم ويتمعن في سنن الله الكونية فيعرف أن إذا وقع كذا وكذا فهذا يكون سببا لنزول المطر، ولكن دائما الإنسان يربطه بمشيئة الله عز وجل، قال إن شاء الله هذا على حسب علمه، وقد قد يقول ذلك القول ويأتي الأمر بخلافه وبضده، فهو يقول إن شاء الله على وفق العلم هذا، وكثيرا ما تجده إذا قال يصيب، لكن هذا ليس ادعاء للغيب ولا اعتقادا أن هذا للنجوم ولا نحوها، وإنما هذا على وفق سنن الله الكونية مبنية على الأدلة الحسية فيقول ينزل المطر. فذلك الإمام مالك يقول الآن إذا استدل بهذا الحديث ورده لأجل أنه إذا كان ثم أمر جرت عليه العادة وسنن الله الكونية وأخبر بها الإنسان فهذا لا بأس به، يقول لما تأتي السحب من جهة المغرب وتمر إلى الشام هذا طبعا أهل المدينة، فيقول إذا نزل المطر ينزل غزيرا. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح، كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، بفتح، فتح ماذا؟ فتح ربنا لنا، يعني هذا المطر، المطر مطرنا بفتح ربنا لنا. قال ثم يتلو لبيان المراد بهذا الفتح، طبعا لماذا يقول هذا أبو هريرة مطرنا ب، قال مطرنا بنوء الفتح ليرد به على من يقول مطرنا بنوء كذا، لأجل ذلك إمام مالك رحمه الله أورد أثره هنا ليرد على أولئك الذين يعتقدون أن المطر ينزل بنوء كذا ولا بسببه أو أنه هو الذي ينزله، فيقول مطرنا بفتح، بنوء الفتح، فتح ماذا؟ فتح ربنا لنا، ويستدل ليدل أو يقرأ هذه الآية ليدل على ما يقصده بالفتح والمراد بالفتح في كلامه، قوله جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فهو يريد أنه لا ينزل المطر، أنه لا ينزل المطر ولا ينزل بسببه، وإنما هذا المطر ينزله الله جل وعلا، وهو فتح الله جل وعلا ورحمته بالناس سبحانه وتعالى. فيقول هذا الكلام تعليما لعقيدة صحيحة أن المطر لا ينزله إلى الله، وفتح من الله سبحانه ورحمة من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.